تقول أيضا بأن لدينا شخص مريض بأمراض نفسية ولم يفد علاجه بالمستشفيات كما تقول، ولكننا نذهب به إلى بعض من يزعمون علاج هذه الأمراض بالطب الشعبي فيشفى بإذن الله، ونحن لا ندري هل هم كهان أم لا، فما حكم ذهابنا إليهم؟ وما رأيكم في كونه يشفى من علاجهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهل ذلك الدواء من جهله. وإذا وفق المداوي للوقوع على دواء الداء وأعطاه بالقدر المناسب لعلته وكان ذلك نافعا بإذن الله كان ذلك نافعا بإذن الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رقى يسترق الناس بها في الجاهلية هل يسترقون بها في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كان هؤلاء المعالجون الشعبيون لا يعالجون بأمور محرمة ولا بمعتقدات شركية ولا بمخاطبة الجن وهذه من المعتقدات الشركية، وإنما يعالجون بأعشاب وأدوية أو أدعية، فلا حرج من مراجعتهم ولا بأس بذلك، فإن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا يزعمون أنهم يستعينون بالجن ويعرفون أين موضع العلة ومن تسبب بها وأنه في مكان كذا، كالذين يقولون ائتنا بخمار المرأة أو باقية الرجل وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء من الكهنة والعرافين. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والخلاصة لا بأس بمراجعة من يعالج الناس بأعشاب وأدوية وعقاقير شعبية طبية مما توارثه الناس في بلادهم وعرفوا آثاره بالتجربة، وكذلك المعالجة عن طريق الكي أو القراءة والأدعية، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، وإنما البأس فيما يؤثر على العقيدة من النواحي الشركية، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.